الشعب ما سرقوا هالخيام تاهت اطفالك بعد ويا الحرام ليش عينك صوبوها بالسلام هذا صوت النوح وترد السماء هذا صوت النوح وترد السماء اي ادركني يا ابو فاضل ادركني قل أمير يا حسين